بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السادس لعله. طيب، تكلمنا في اللقاء السابق على مسألة الأسماء والصفات، والناس مختلفون في إثبات الصفات، فهناك من ينكر الأسماء والصفات، وهناك من ينكر الأسماء دون الصفات، وهناك من ينكر الصفات دون الأسماء، وهناك من ينكر بعضها ويثبت بعضها، وهناك من يثبت كل شيء، وهناك المتوسطون وهم أهل السنة والجماعة، يعني يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى كان يقول حماد وعبد الله بن مبارك وغيرهما: المثبت النافي يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما، والمثبت للنبي صفات الله عز وجل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربا واحدا. إما أن ينفي الصفات فهذا يعبد إيش؟ عدم. كما أعرابي سمع شخص يقول: ربنا لا داخل ولا خارج، لا على العرش ولا تحت العرش، لا في السماء ولا في الأرض. فقال له: قبحك الله، قد ضيعت ربك، قبحك الله، قد ضيعت إلهك وضيعت ربك. هذا أعرابي. وأيضا بعض الغلاة يقول الله عز وجل: معنا أينما كنا بذاته، سواء كنا في أماكن القبر أو في أي مكان، أعوذ بالله. وبعضهم يقول: نثبت لله عز وجل كل شيء. وبعضهم قال: نثبت لله عز وجل، أثبت لله كل شيء ما عدا العورة، استغفر الله. وحاك الكفر ليس بكافر طبعا. وهكذا الناس متشاكسون، الناس متشاكسون ولذلك متناقضون. والعادة أن المبتدع لا بد أن يتناقض، هذه قاعدة خذوها، المبتدع لا بد أن يتناقض، لا يمكن أن يستقر على حال واحدة أبدا. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، ولا تعطيل. لذلك اليوم عندنا نقف مع فضائل الصحابة، وبالذات فضائل العشرة، فضائل العشرة. ولذلك قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما أو قدما، وسنرى الفرق، ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون فضائل الصحابة، يكفي الصحبة كافية. ولذلك كان العلماء يردون بشدة على من يسب معاوية رضي الله عنه، وبعضهم كان يقول: معاوية الباب. فإذا سمحنا لهم أن يقعوا في عرض معاوية رضي الله عنه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا الباب إلى غيره من الصحابة. وكانوا يقولون أيضا، بعضهم قال: سمع واحدا يسب معاوية، فقال له، انظر ماذا قال له، قال له: لماذا تسبه؟ قال: لأنه قاتل علي. قال: علي رحيم يغفر لمن ظلمه، وربنا عز وجل قادر أن يغفر للجميع، وقد أخبر أنهم من أهل الجنة جميعا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وأنت ما دخلك، أنت ما دخلك. ولذلك كان الإمام مالك يرى كفر الرافضة، طبعا ليس الكفر العين، لأنه قال: لا يعطون من الفيء. وأبو زرعة أيضا كان يقول: الكفر فيهم أحق، الطعن فيهم أحق. لأنهم يريدون أن يجرحوا ماذا؟ شهودنا. فلم يستطيعوا أن يطعنوا في القرآن مباشرة، وإن كان غلاتهم طعنوا فيه مباشرة وقالوا بأن القرآن يعني فيه تحريف، وأن المصحف الحقيقي أخذه مهديهم ودخل إلى السرداب وما زالوا ينتظرونه. وقال أيضا الخميني رضي الله عن غيره إنه إن جبريل كان ينزل على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب، ويوجد عندهم مصحف فاطمة إلى الآن. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وردت فيهم فضائل كثيرة، وورد لعن من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم على فضل الصحابة لأن هذا مقطوع، أمر مقطوع متواتر لا ينكره إلا الرافضة. فالصحابة رضوان الله عليهم هم من نقلوا لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقلوا لنا بصفة عامة شرع الله عز وجل، فلولاهم لما وصل إلينا. فإذن هم نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلوا لنا هذا الخير. فلذلك نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل. عبد الله المبارك والإمام أحمد لما قيل له أيهما أفضل، معاوية أم عبد الله المبارك، عفوا أم عمر بن عبد العزيز، فقال والله لقول معاوية رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد خير من عمر ومن أيام عمر، وللغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية خير من عمر ومن أيام عمر. فلذلك الصحبة لا شرف بعدها، لا شرف بعدها، إلا أن الصحبة أنواع. صحبة تفاضل، فهناك العشرة، أولا أبو بكر مفضل عن الجميع، فتفضيلهم كما قال البعض على حسب الولاية، تفضيلهم على ماذا؟ على حسب الولاية، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وشهد بذلك أيضا علي رضي الله عنه، فقال رحم الله عمر، يقول عبد الله بن عباس إذا لما كان عمر رضي الله عنه على يعني مكان في الميت، وقال وإذا بواحد يدفعني فالتفت إلى به علي، فقال رضي الله عنه وصار يمدحه وقال طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر، كنت، قال والله يعني لم يبقى أحد أفضل منه. ثم ذكر أيضا مرة بأنه من سب أبا بكر أو عمر لأجلدنه جلد المفتري، قالها على المنبر، وقال من فضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه أيضا. وكذلك قال رضي الله عنه قال والله لم يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منهما، أفضل منهم. ومرة قال أفضل الناس وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا غير الأنبياء، وهذه مسألة أخرى، لأن خير البرية هل البشر أفضل من الأنبياء؟ بل البشر أفضل من الملائكة، والصحيح أن بعد الأنبياء خير الناس بعد الأنبياء. قال أبو بكر وعمر، في رواية ولو شئت لسميت الثالث، وفي رواية أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سكت. ولذلك كان يقول عبد الله بن عمر كما في الصحيح البخاري كنا نقول والنبي حي بين أظهرنا، يعني كانوا يفضلون والنبي يسمع وأقرهم ولم ينكر، خير الناس أبو بكر وعمر ونسكت. وفي رواية أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت، وفي رواية وعلي، لكن الرواية الصحيحة أبو بكر وعمر وعثمان، وإن كنا نجزم أن أبا بكر في الدرجة الأولى. بل بعضهم قال بأن حتى خلافته رضي الله عنه، يعني لما جاءوا إلى عمر وهو مشتغل بماذا؟ بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بدفن النبي، فقال له أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبوا فوجد يعني الأنصار والمهاجرين اجتمعوا، فيعني القصة المعروفة في السقيفة، قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال أنتم الأمراء ونحن الوزراء، أو نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فكان ما هو معلوم والحمد لله، فوقى الله شر التفرقة. ثم أخذ بيد عمر وأراد، فقال والله عمر لأن أقدم فتضرب عنقي خير من أن أتقدم بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل أبو بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقال يعني هل لا أمرت؟ يقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك؟ لا يسمع الناس يعني من كثرة بكائه لا يسمع الناس صوته، أو لا يسمع الناس صوته. فقال إن كنا لصواحبة يوسف، مروا أبا بكر كيف. ولما سمع مر عمر يصلي وما قدم بدل ما يقدمون أبا بكر قدم عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الله والمؤمنون، يا أبا الله والمؤمنون، فقدمهم. حتى إن امرأة سألت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمرها أن ترجع، فقالت إذا رجعت ولم أجدك تعني الموت، فقال اذهبي إلى أبا بكر، إلى أبي بكر رضي الله عنه، إلى أبي بكر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد إلا ويعني كان له خير إلا أبا بكر، وأمر أن النوافذ تغلق والأبواب تغلق إلا نافذة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والفضائل الكثيرة المعروفة عن أبي بكر الصديق، وكان عمر يتسابق معه وبعد ذلك لم يستطيع، قال اليوم يتسابق مع أبي بكر، فأمره النبي أن يتصدق، فأتى بكل ما عنده، أتى بكل ما عنده وإذا به، فقال ماذا تركت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت أنت في بيتك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وماذا تركت يا عمر؟ قال تركت نصفه. فقال لا أتسابق مع أبي بكر. والقصة المعروفة في فضائل أبي بكر الصديق عندما تولى الخلافة، وكان بعد ذلك يحسن إلى الأرامل ويحسن، وكان يمشي مختفيا حتى كان يتتبعه عمر، فحتى عمر قال أتعب أبو بكر الخلفاء بعده. الشاهد عندنا، لا أريد أن أدخل في فضائل، لا فضائل أبا بكر، فضائل أبي بكر ولا فضائل عمر ولا فضائل عثمان، لكن أريد أن أنبه على شيء واحد. وإن كان الإمام أحمد يقول ما ورد من الفضائل في علي لم يرد في غيره، وهذا معلوم، فضائل وردت في علي كثيرة، ولكن كذب في على علي كثيرا، وضع الرافضة فضائل لعلي مع أنه الكريم والعظيم لا يحتاج إلى زيادة فضائل، والكبير لا يحتاج إلى زيادة ألقاب، فهو كبير فلا يحتاج إلى زيادة ألقاب. والسبب في ذلك أن الحجاج لما تولى على العراق كان يأمر الخطباء يلعنون علي رضي الله عنه على المنبر، فالناس كانوا يحضرون رغم عنهم، وكانوا يختفون ويجتمعون ويذكرون فضائل إيش؟ فضائل علي، وكذبوا كثيرا وكانوا يلعنون أبا بكر وعمر، والآن إلى الآن يلعنونهم، بل للأسف أنتم ترون في النت علانية ويسمونهم جبتي طاغوت، اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما، ويقصدون أبا بكر وعمر ويلعنون أبا بكر، ووضعوا أحاديث كثيرة موضوعة. المهم هذا كله فضائل كثيرة. الآن عندنا شيء نقف معه، وأما الفضائل فيقدم أبو بكر، يقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم قبل الفتح وقبل يعني من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، ومع ذلك وكلا وعد الله الحسنى. إذن نقول لكيف يكون الترتيب، أول من أبو بكر ثم من عمر ثم من علي. عثمان ثم عثمان ثم من علي. أبو بكر ثم من عمر ثم من ثم من علي. ثم بعد ذلك العشرة خلفاء، هم هؤلاء العشرة، هؤلاء الخلفاء، ثم من بعد ذلك لم تكن معنا. إذن ركز معي، الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرون بالجنة، لأن جسمك معنا لكن ما أدري أين أنت. الأربعة ثم العشرة ثم من ثم أهل بدر أهل بدر ثم من أهل بيعة الرضوان أهل بيعة الرضوان ثم من الذين أسلموا قبل الفتح فتح مكة، ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة. أعيدهم الآن، أبو بكر ثم من ثم من ثم من إذا الأربعة الخلفاء الأربعة، بعد ذلك العشرة المبشرة بالجنة، ثم من أهل بدر، ثم من ها ثم من أهل بيعة الرضوان. اكتب اكتب ما بك. ثم البيعة الرضوان، ثم من بعد ذلك؟ من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. وهناك ترتيب آخر، لكن قالوا هذا أفضل ترتيب. ها؟ كيف؟ ما هو الآخر ترتيب؟ هناك ترتيب آخر دعكم منه، يذكره الحافظ في اللسان، وذكره أيضا الذهبي، وذكره غيره، لكن هذا احفظوا هذا الترتيب أفضل. ها قولوا عاصم أنت. لا يهم. قل أنت الترتيب الأول شو هو؟ أبو بكر وعمر عثمان وعثمان علي وعلي، ثم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة، أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا، لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة يا عاصم، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، صحيح؟ طيب افهموا هذا التفصيل، هذا قالوا أحسن تفصيل، وهذا هو الذي قال به الإمام أحمد، أحسن تفصيل هو هذا، فهمت؟ طيب إذن بعد ذلك تأتي مراتب وطبقات التابعين، ثم طبقات تابع التابعين وهكذا. فلذلك قال المصنف رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد. طبعا سبق أن قلنا بأن خير إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ يراد بها معاني، خير بمعنى إيش؟ ها؟ يراد بها المال، وإنه لحب الخير لا شديد، ويراد به المصدر، ويراد به اسم تفضيل، ويراد به ماذا آخر؟ خير له من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضيل صفة، وتفضيل صفة. خير الناس وقل، قلنا عندما يقول وقل من يخاطب؟ ها؟ لا، ابن أبي داود عندما يقول وقل إن خير الناس، من يقصد؟ السني، لأنه في الأول ماذا قال؟ واستمسك تمسك، بمعنى استمسك، تمسك بحبل الله. إذن هنا قال وقل، هذا كأنه ذكر ملخص ومختصر ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقل أيها السني إن خير الناس، وخير هنا بمعنى أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن نقيد هذا، الأفضلية لا بد أن نقيدها. بما لا نقيدها؟ بعد الأنبياء. بعد الأنبياء نقول خير الناس بعد الأنبياء، أما سيد الناس بعضهم قال لا يقال خير الناس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذ الأدلة كلها تخبر أن سيد الناس هو رسول الله، ولا ينبغي أن يكون هناك أحد يقال له سيد الناس إلا إذا قيد سيد الناس بعد الأنبياء. أما على الإطلاق فرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نسمي أحد بأنه سيد الناس على الإطلاق، بل لا بد أن نقيد ذلك. سمعت عاصم؟ لا بد أن نقيد ذلك، سيد الناس وخير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني خير الناس بعده، خير الناس على الإطلاق هذا أول، الثاني خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابته من هم؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلي يقال، ركزوا معي جيد، خير الناس على الإطلاق من هو؟ رسول الله، ثم خير الناس بعده من؟ الأنبياء والرسل، ثم خير الناس بعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خير القرن كما قال خير أمتي، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا الأمة خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكقال بعضهم ينبغي أن تقولوا أنتم في التفسير، أنتم خير أمة أخرجت للناس، والمقصود بهم الصحابة أم عام؟ قالوا بأنه عام، وبعضهم قال إن المقصود بهم الصحابة. فيكون الصحابة، إن قلنا الصحابة فيكون الصحابة خير الناس بعد ماذا؟ بعد الأنبياء. خير الناس بعد من؟ بعد الأنبياء. ركز معي. ثم قال وقل إن خير الناس بعد محمد، بعد محمد وبعد الأنبياء أيضا لا بد من هذا، وفيه حذف الواو مع معطفة على حد قوله تعالى سرابي لتقيكم الحر والبردة، والبردة هذه الحذوفة هي والواو، سرابي لتقيكم الحر والبردة، ها الفاء قد تحذف مع معطفة والواو إلا لبسا وينفرد. وزيراه قدما، وزيراه قدما أو قدما، ما هو الوزير؟ الوزير طبعا معروف على أنه المعين الذي يعين الملك، وغالبا الوزراء هم يحملون أثقال الدولة، طبعا إن كانوا سابقين، إن كانوا سابقين. وإذا وزيراه في الدعوة من؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. ولذلك ورد في الحديث إن كان فيه ضعف أحببت أن أنبه عليه، أنه يجوز أن تذكر الحديث الضعيف للتنبيه عليه، ما من نبي إلا وكان له وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء. تعرفون هذا الحديث؟ ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء. فوزيرا السماء من هم؟ هما جبريل وميكائيل. ووزيرا الأرض من هم؟ أبو بكر وعمر. الحديث هذا فيه ضعف طبعا، يذكرونه في فضل وخير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن يكفي أن هناك ما يدل على فضلهما في الصحيحين. عمرو بن العاص لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات السلاسل فظن أنه ولاه على أبي بكر وعمر، فظن أنه أفضل من أبي بكر وعمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال، أسأل عن الرجال، قال أبوها. فقلت ثم أي؟ قال عمر الخطاب. فسكت. إذن معنى أنه إذا ولاه لا يعني الولاية، لا تعني الأفضلية، فقد يكون الرجل كما يقول القرافي، يقول قد يكون في كتاب الأحكام، قد يكون له حنكة في ماذا؟ في الولاية، قد يكون له حنكة. وهذا كتاب يعني جيد، ينبغي أن تقرأ الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يولي شخصا ودرجته لا تصل على إلى درجة من ولاه عليه، لأنه نظرا لحنكته في الحرب ونظرا لما يتقن. فلذلك ولى عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، على أبي بكر وعمر، فلذلك لما سأل قال له هو أفضل منهم. وقال أيضا في الحديث وإن كان يقول له طرق، هذا الحديث وإن كان فيه الضعف لكن له طرق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخر، لأن سيدا شباب أهل الجنة من؟ الحسن والحسين، ثم الكهول، ثم الشيوخ، ها الكهل، ثم الشيوخ، كهل مثل الشيخ أيمن الآن، كهل ثم الشيوخ. فإذا معنى هذا أن أبا بكر وعمر كيف هما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن العلماء قالوا مروي عن طرق أخرى فقالوا هو صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه كثير من العلماء ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. كذلك ورد فضل أبي بكر وعمر، الحديث الذي ورد في صحيح البخاري حديث ابن عمر المعروف، والشيعة يطعنون في هذا الحديث، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم، لا نفاضل بينهم، ولكن قالوا فضلهم على حسب الولاية، يعني استقر الأمر على أن فضلهم على حسب الولاية. ولذلك قال محمد بن الحنفية قال سألت قلت لأبي وأبوه من؟ علي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن أقول أن يقول عثمان، سأله قال أبو بكر ثم من؟ يعني يريد أن يقول نفسه. قال عمر ثم من؟ قال وخشيت أن يقول عثمان ثم قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين، ما أنا إلا واحد من المسلمين. وإن كان عمر رضي الله عنه يعني كان يقول لولا أبو الحسن لهلك عمر، وكان دائما يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، حتى أصبحت من الأمثال. وكم مرة جيء بمعضلات وحلها علي رضي الله عنه، جاء بمرأة قد زنت حبلة فاعترفت فأراد أن يرجمها، فقال له على ليسك يا أمير المؤمنين، قال لعلها اضطرت، لعلها، فقال لا تعالي، يعني كيف فعلت؟ قالت أنا كنت أرعى في مكان كذا وكذا واضطررت لشرب الماء، لو لم أشرب أموت، فطلبت من راعي الماء كان معه الماء، فقال لا يمكن أبدا إلا إذا مكنتني من نفسك، قال فرفضت، قال بعد ذلك رأيت أن العطش سيقتلني فمكنته من نفسي، فقال رأيت، فقال لولا علي لهلك عمر. وأمثلة كثيرة أخرى غير هذا، أمثلة كثيرة. وكان دائما عمر رضي الله عنه يحتاج إلى علي، وكثير من المسائل كان علي يسكت ثم يسأله. فلذلك كان يقول لا تفضلوني، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، ويكفي أن علي رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب، فإذا قالوا بأن عمر يعني هل علي أنتم تقولون بطل وهو كذلك؟ إذن كيف هو يخاف من عمر؟ مستحيل. فلذلك النصوص واردة كثيرة على أن أبا بكر في الدرجة الأولى بعد الأنبياء، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وحتى كان يقول القاضي أبو يعلى يروي عن الإمام أحمد أنه قال من فضل علي على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق، وهذا رواه من؟ رواه القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. إذن أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم يليه من؟ عثمان رضي الله عنه. يعني بعد هذين الوزيرين من سيكون؟ عثمان. وأنتم تعلمون أن أبا موسى الأشعري يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان، قال ودخلت وقلت اليوم أكون حارسه، فقال له احرس عليه الباب، فاستأذن أبو بكر فقال على رسلك حتى أستأذن لك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افتح له الباب وبشره بالجنة، فدخل فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر قال حتى أستأذن لك، قال استأذن لي، فقال له افتح له الباب وبشره بالجنة، وجاء على يسار رسول الله، قال الراوي فأولتهما أبو موسى أو غيره، أولتهما بقبورهما أبو بكر رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر. قال في الرواية ثم جاء عثمان، قال من؟ قال عثمان، قال حتى أستأذن لك. فلما استأذن ماذا قال له؟ قال له بشره بلوى تصيبه ثم بشره بالجنة، قال قال عثمان إن لله وإنا إليه راجعون. يعني المعروف أول سيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع إلى يوم القيامة، هذا هو. ثم يأتي بعد ذلك قلنا أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر، لأن الآن قال خير والآن يقدم إيش؟ الخيرية، إن خيرا فيقدم الخيرية، الخيرية والفضل لمن أولا؟ لأبي بكر، ثم لمن؟ لعمر. إذن وزيرا أبو بكر وعمر يقدمان في ماذا؟ في الخيرية. وتفضيل أبي بكر متواتر لم ينكره إلا الرافض غضب الله عنه، ولذلك قال ركزوا معي، قال بعضهم من أنكر الصحبة، من أنكر صحبة معاوية يكفر؟ قالوا لا يكفر. لكن من أنكر صحبة أبي بكر باتفاق يكفر. لماذا؟ لأن صحبته مذكورة في القرآن، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه. فإذا ثم بعد ذلك بعد الوزيرين يأتي من؟ وطبعا هناك أحاديث قلنا كلها لكل نبي وزيران، إن لي وزيرين ووزيرايا، إن الله أيدني بوزيرين، روايات كثيرة لكنها فيها ضعف، وأبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى وإلى غير ذلك. هذه الروايات كلها لا أريد أن أذكرها لأنها فيها ضعف. أما تفضيلهما يعني طبعا على الناس، والمقصود بالناس إيش؟ على المسلمين ما عدا الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل مقدمون. عاصم، الأنبياء والرسل من؟ مقدمون. الأنبياء والرسل مقدمون، ثم بعد ذلك من؟ بعد ذلك في تقديم الخيرية عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه، وفضله أيضا لا يجحد ولا ينكر، هو كثير لا نريد أن نتوسع في هذا. ثم خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم قال علي لو شئت لسميت الثالث، وفي رواية قال ثم عثمان. ثم أيضا بعد ذلك بعد عثمان المرتبة أخرى ما هي في الفضلية؟ علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، خلاف للرافضة والشيعة. لهذا قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. هذه قدما ماذا نقول فيها؟ إما نقول قدما فيكون دل على الزمن، تقديم في الزمن، وإما أن يكون قدما في الرتبة. إذن معنى عندما نقول قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، يعني من قديم أسلم وخيرهم كان قديما لأنه من الأوائل الذين أسلم، من الأوائل الذين أسلم. ثم قال قديما أو قال قدما أو قدما، قدما ماذا؟ زمن. قدما في الرتبة، قدما في الرتبة. ثم عثمان الأرجح، الأرجح هنا في ماذا؟ قيل الأرجح لا تقال إلا إذا كان هناك كفتان، هناك كفتان للميزان، فوضعنا في الميزان فرأينا أن ثالثهم هو أرجح، هو أرجح. ها لأنه قد وقع خلاف في التقديم في الفضيلة بين عثمان وعلي. صحيح، يعني لما قدموا بين عثمان وبين علي فقدموا ماذا؟ قدموا عثمان رضي الله عنه، وبعض كبار التابعين كان يقدم علي، وبعضهم قال لا تبدع في ذلك. ولذلك لما عبد الرحمن بن عوف يعني لما جعلوا الأمر إليه وذهب إلى عمر، عفوا ذهب إلى عثمان وذهب إلى علي، قال إذا بايعت أحدكما طبقوا ما كان عليه عمر أبو بكر وعمر، أما عثمان فقال أجتهد ولا أل، أما علي فقال يعني كأنه قال من يلحق بأبي بكر وعمر. فصار يقول حتى وقع إجماع ما سأل حتى في الأزقة، حتى في الأزقة وفي الدور كلهم يسألهم، كانوا يقدمون عثمان على علي، فأجمعوا علي، أجمعوا علي، ثم بايع عثمان رضي الله تعالى عنه. ويكفي أن عندما جاء الغوغاء للخروج على عثمان ذهب علي وأرسل له كذا وكذا، فمنعه من؟ أرسل له الحسن الحسين فمنعه عثمان، قال إن عهد رسول الله إلي، عهد رسول الله إلي، وإلا علي رضي الله عنه كان واقفا مع عثمان. أما ما يذكره الرافضة فهو كلام لا أساس له من الصحة. ثم قال ورابعهم، من هو رابعهم؟ علي رضي الله عنه، وفضله لا ينكر أيضا. وقد ذكروا أن الصحابي الوحيد الذي جاء في حقه الفضائل الكثيرة وغير التي كذب عليه الرافضة. خير البرية، طبعا عندما كانوا يجتمعون ذكر بعض العلماء بعض أهل العلم بالتاريخ والسيام قالوا إنهم يعني كانوا يستمعون رغما عنهم الخطبة، والحجاج قبحه الله كان يأمر الخطباء بلعن علي رضي الله عنه، فكانوا يسمعون ثم إذا خرجوا اجتمعوا في مكان ويذكرون فضائل علي ثم يتوسعون وصاروا يكذبون. ويذكرون أيضا المثالب والطعم في يحدثون ويخلقون مثالب لأبي بكر وعمر، بقوا هكذا. ثم جاء ابن عبد الله بن سبا اليهودي وصار ينشر بينهم مصائب لعلي رضي الله عنه لما تولى. ثم لما وصل الخبر دعاهم علي للتوبة ورفضوا فأحرقهم بالنار. لما رأى الأمر منكرا يعني ماذا فعل؟ طلب قنبر، هو إيش؟ عبد علي رضي الله عنه، أمره أن يؤجج النار، فلما أجج النار ماذا فعل؟ أمر بإحراقهم. فماذا قالوا؟ الآن تأكدنا بأنه إله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يحرق بالنار إلا رب النار. فلذلك رضي الله عنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا أو قنبرا، بعضهم يقول قنبرا، أجج النار ثم أمرت قنبرا. وبعد ذلك الرافضة يعني أحرقهم. وكانت له قصة مع عبد الله بن عباس في قضية الإحراق، أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. على كل، ورابعهم خير البرية بعدهم، والبرية الخلق، لأنه الباري قبل خلق البرايا، خير البرية أي خير البشر. ومن هنا استنبط بعض العلماء على أن خير البشر أفضل من الملائكة، خير البرية قالوا أفضل من الملائكة. زين، خير البرية يعني ثم قال بالخير قل، خير البرية بعدهم يعني بعد الثلاثة. علي حليف الخير، حليف الخير معنى حليف، يقال له فلان حليف أي محالف للخير، محالف للخير، حليف الخير فاعل بمعنى يعني دائما محالف للخير، أي خليفه الخير دائما، خليفه الخير دائما يحظى بالخير، ودائما يعني لا يأمر إلا بالخير ولا يمتثل إلا لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال منجح، المنجح المقصود به إيش؟ منجح يعني يقال فلان منجح، يعني هذه آتية من النجاح، منجح إذا كان ناجحا في أفعاله. وقيل إنه يقال له منجح إذا كان ظافرا بماذا؟ بمقصوده وبرضى الله عز وجل. ثم قال ها، هذا في الرد على من اتهم ابن أبي بكر، ها اتهم ابن أبي داود بماذا اتهمه؟ بالنصب، بالنصب. إذ كيف يكون ناصبيا؟ وقال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجع، كيف يكون يقول علي رابعهم حليف الخير لا يفارقه الخير، سواء كان في ماذا؟ سواء كان في خلافته أو في إمارته، وسواء كان أيضا في دعوته، وسواء كان في جهاده، وسواء كان في خطبه، وسواء كان في أقواله، وسواء في كل شيء كان الخير حليفه. بل وكان أيضا حتى مع من؟ مع الخلفاء الذين تولوا قبله كان دائما يساعدهم رضي الله تعالى عنه، وهو علي. وما أدراكم ما علي رضي الله تعالى عنه، خير البرية، خير الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. وكان الخير محالفا له، ومعنى محالف مقارن، مقارن له، ومنه الحليف، مقارن له. المعنى منجح، ناجح فيه، ناجح فيه. ثم قال وإنهم لراه لا ريب فيهم، وإنهم لراه مراد بأنه ضمير العلم يعود هؤلاء الأربعة، قيل إنه أحسنت يعود على العشرة، وإنهم أي العشرة، مع أنه لاحظ هنا ذكر من؟ ذكر الأربعة، ذكر الأربعة من الرهط شيخ، من الرهط، الرهط اسم جنس، لأن عندنا الرهط الذين هم الستة الباقون، الرهط من هم؟ الستة الباقون، ذكر أربعة، كم بقي العشرة المبشرين بالجنة؟ بقي ستة، ذكر أربعة بقي ستة، واضح؟ فإذا وإنهم للرهط من؟ لأن الرهط كما قالوا من الستة فما فوق، هذا اسم جمع، رهط اسم جمع، لأن عندنا النيف وعندنا البضع وعندنا إيش؟ الرهط، الرهط اسمه إيش؟ الرهط اسم جمع، الرهط اسم اسم جمع لجمع من الرجال، ولا واحد من لفظه، لا واحد له من لفظه. الرهط اسم للجمع، اسم جمع لا واحد له من لفظه. أقل عدده شيخ؟ أقل عدده من الستة فما بعد، من الستة فما بعد. أما النيف، النيف قيل من واحد إلى التسعة، والبضع من ثلاثة إلى التسعة، وقيل العكس، وقيل العكس. البيت الذي ذكرت لكم هو عاصم، البيت تذكره في النيف والبيض، والليف والنيف الواحد للتسع علم من ثلاثة لها رسم، وقيل العكس. اكتب هذا البيت احفظه، لا أريد أن يكون في الدفتر. والنيف من واحد للتسع علم، والبضع من ثلاثة لها رسم، فهؤلاء هم الرهط. على نجب، على نجب، ما هي النجب؟ النجيب، النجيبة، ما هي النجيب؟ هذا النجيب، ما هو النجيب؟ قلتم بأنه قلتم درستم هذه النجيبة من الإبل، النجيبة من الإبل، ما يعني النجيبة من، يعني الدابة الحسنة، الدابة الحسنة ماذا يقال لها؟ نجيبة، نجيبة. إذا معنى يوم القيامة في الفردوس، وقيل إن النجيبة هي أرواح المؤمنين التي أو الشهداء التي تكون في جوف طير خضر، طير خضر. ولهذا قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم، لا شك فيهم إلا عند الرافضة. ونفي الريب هنا جنس أيضا، لأنها لنفي الجنس، والريب إذا أطلق يراد به إيش؟ ثلاثة أشياء يراد به، يراد به الشك لا شك فيه، ويراد به التهمة، ويراد به الحاجة. عندك بيت شك؟ يراد به الشك، ويراد به التهمة، ويراد به ما الآخر الحاجة. وكلنا مريب، مريب معنى مريب متهم، متهم. وأيضا يطلق على الحاجة، وقد ذكر هذه المعاني القرطبي فيه عند قوله تعالى، وكذلك بعض المفسرين عند قوله تعالى لا ريب فيه. إذا الريب عاصم، هذا جنس نفي جنس الريب، يطلق على ماذا؟ على التهمة، على التهمة. ماذا آخر؟ متهم، سجلها سجلها سجلها، سجل المعاني الثلاث، يطلق على الشك، ويطلق على الحاجة، ويطلق على التهمة. مسائل ما حصلتم اكتبوها ثم احفظوها، لأن العلم أولا السماع، ثم الكتابة، ثم الحفظ. سجلها. أنا كتبتها عندما كنت أدعو، كتبتها الشك وماذا آخر؟ التهمة والحاجة، والتهمة والحاجة. لا ريب فيهم، أي لا ريب في فضل هؤلاء العشرة، لا ريب فيهم. طيب ذكرنا أربعة، أذكر الستة الباقية. عبيد بن جراح، عبيد بن جراح، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. اكتبوا البيت، اكتبوا بيتا يجمع الباقية. يلا، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، سعيد وسعد، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، والزبير الممدح. عامر فهر شيخ ولا عامر؟ وعامر فهر، والزبير الممدح، والزبير الممدح. يعني الستة الباقون، هؤلاء هم الستة الباقون. لأن سعيد بن زيد يقول أشهد على رسول الله أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. سعد بن وقاص، ليس سعد بن مالك، سعد بن مالك، لا سعد بن مالك هو ذلك، سعد بن وقاص اسمه مالك. وسعيد بن زيد قال سعيد ولو شئت لسميت العاشر ولو شئت ذكر تسعة قال ولو شئت لسميت العاشر فقالوا من هو من هو العاشر المدن فسكت قالوا من هو قال هو سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد لكن يبقى السؤال المطروح هنا نحن نجد أن هناك عشرات بشروا بالجنة فلماذا اقتصر هنا على هذه عشرات بشروا بالجنة لأنهم مقدموا الشيخ على غيرهم لا أحسنت لأنهم ذكروا في حديث واحد العشرة الذين ذكروا في حديث واحد وإلا فهم العشرات آخر بشروا بالجنة ثم قال على نجب الفردوسي والنجب قلنا يعني الدابة النجيبة والحسنة على نجب الفردوس والفردوس قلنا أعلى الجنان ولذلك إذا سألتم الجنة فاسألوا ماذا الفردوس الفردوس الأعلى لماذا نعم منها تنفجر ثم قال ركز معي عاصم دعكم من الملأ ثم قال وطبعا كل واحد ورد فيه فضل في هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليه ثم بعضهم يزيد أبيات وهذه الأبيات قيل إنها لابن البنا وقيل لغيره ابن البنا وقيل لغيره ركز لي على كتاب ابن البنا وقيل لغيره قالوا الأبيات التي زاد وصبطي رسول الله وابني خديجة وصبطي رسول الله وابني خديجة من هم صبطي رسول الله الحسن والحسين وابني خديجة من هم ابني خديجة القاسم والطاهر وصبطي رسول الله وابني خديجة من هم صبطي رسول الله الحسن والحسين وابني خديجة القاسم والطاهر شيخ مين الطاهر من الطاهر ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر من الطاهر شيخ الطاهر اسم ابن خديجة رضي الله عنه قال وفاطمة ذات النقاء تبحبح ذات النقاء قيل بنقاء نقاء يظهر في تقواها وهؤلاء لهم فضائل كثيرة ولم يذكر من أصباطه أمامة لم يذكر أمامة بن زينب ولم يذكر من أبنائه إبراهيم ابن مالية القبطية ولم يذكر أيضا من بناته زينب ولم يذكر أيضا من بناته رقية ولم يذكر من بناته أيضا أم كلثوم ذات النقاء ذات النقاء تبحبح ثم قال وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح هذا من الأبيات لا من الأبيات التي زادها طبعا كلهم مبشرون بالجنة هؤلاء مبشرون بالجنة أيضا لأن فيهم جماعة مبشرون بالجنة حتى معاوية رضي الله عنه مبشر بالجنة هذا مبشر بأحاديث خاصة وبأحاديث عامة يعني الحديث الخاصة لما النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ عند أم حرام فضحك لأن عرضت له إيش طائفة من أمته يغزون في البحر ملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم فقال أنت منهم فمن كان أنا ذاك كان معاوية رضي الله عنه فإن هو مشرب الجنة في هذا الحديث وهناك حديث آخر اللهم علمه الحساب وقيه العذاب في رواية وأدخله الجنة يعني دعاء معه بالجنة وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عليه الصحبة هذا قال لا أشبع الله بطنه هناك يعني للأسف يذكرون هذا ولكن هذا من قبله كيف من قبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله عز وجل اشترط على ربي قال اشترطت على ربي لأنه بشر يغضب كما يغضب البشر أيما أحد دعوت عليه من أمتي فاجعلها له رحمة ومغفرة فلذلك ذكرها الإمام النووي في مناقبه مناقب معاوية رضي الله عنه لا كما يقول الشيعة وبعض غلاة الصوفية ثم قال لماذا ذكر هؤلاء لماذا ذكر هؤلاء فقط ولم يذكر البقية هذا هو السؤال يعني معاوية وعائشة لا لا لا ذكر صبتي رسول الله وابني خديجة كيف الجمع بين ما استطعت والدعاء الذي رحمه الله كيف ما استطعت لما قال المستطاعات فأجاب الله مباشرة شو بتجلو؟ ما فهمت سؤالك ارفع صوتك. ها؟ قال لا هذا أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكبر. هذا هو الفرق بينهم، واحد كان متكبر ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو متكبر، قال له لا أستطيع، يعني كأنه راد لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا عليه. أما هذا شيء آخر. كيف رد وخلت أستطيع؟ ربما كان مريضا. لا إنه ربما كان مريضا، قال بطريقة على أنه كان كأنه يرد السنة وكان أفر التكبر عليه ظاهر بادي، فقال له لا استطعت. أما إذا كان شيء لا يستطيع هذا شيء آخر، هذا شيء آخر واضح. لكن السؤال هنا لماذا ذكر ستي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ولم يذكر باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم وباقي أبنائه وباقي أحفاده؟ لأن هؤلاء ذكروا وجه الخصوص في الحديث. لماذا؟ نعم لماذا خص هؤلاء؟ هذا ليس رسولا، ابن أبي داود ليس رسولا، لماذا خص هؤلاء دون غيرهم؟ لأنه شيخ هؤلاء مذكورون في الحديث. كيف هؤلاء؟ سبط رسول الله مذكور في الحديث، ابني خديجة مذكور في الحديث. إيش سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابني خديجة مذكور في الحديث. ممكن لا أدري، لعله وقف على شيء. لماذا عاصم؟ أنت دائم الله أعلم، اجلس بشيء لتعلم. قالوا خصوا بالذكر لأن الاختلاف بين فرق المسلمين كان فيهم الافتراق. خصوا بالذكر لماذا؟ لأن الاختلاف بين فرق المسلمين كان فيهم، في الحسن والحسين وفاطمة، ولذلك الشيعة الغلو عندهم فيهم، والخوارج وأشباههم مع غلاة الشام أيضا، غلاة لا أقصد أهل الشام، كانوا يبالغون في الحث عليهم، لم يكونوا يحطون على زينب وعلى رقية ولا، وكانوا يحطون عليهم. واضح؟ قيل إن هذا خص الحسن والحسين من أجل هذا، الحسن والحسين وفاطمة. أما ابني خديجة فقال الله أعلم كيف خص أيضا ابني خديجة، كيف خص ابني خديجة. فإذا أما فضائل الباقي فهي معروفة أيضا، وفضائل أمهات المؤمنين فهي معروفة أيضا، أنه ذكر عائشة أم المؤمنين وذكر فاطمة وذكر ستي رسول الله، ولم يذكر باقي أمهات المؤمنين، ولم يذكر باقي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر باقي أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقال أنه قد حرم على النكاح من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة، هذا يعلم؟ لا، هذا ثبت في حديث أم؟ وهل فعلا يعني نقول هكذا على وجه التخصيص بأن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا، كون أزواجه في الجنة هذا شيء، أما هما التحريم ليس لهذا فقط، لأنه يوم القيامة حتى لو كان المرأة تزوجت اثنين تخير يوم القيامة، ولكن هم أمهات المؤمنين، كيف يتزوج واحد من أمه؟ أمهات المؤمنين. هل ثبت الشيء بأن المرأة تختار من تشاء؟ ورد أنها تخير يوم القيامة، تخير يوم القيامة ويكون أحسنهم، لكن هذا أصبح كأنه له طرق. أحسنهم قالوا أحسنهم معاملة لها في الدنيا، وإنما خص منهن عائشة. لماذا؟ لأنه غال الشيعة والمنافقون فيها، ومن شأنها ما هو معلوم، وكانوا يلعنونها وإلى الآن يلعنونها رضي الله عنها وغضب الله عنها، لأن حتى رأينا في النت للأسف هذا يصير الخبيث، الخاص الخبيث يلعنها ويسبها، يلعنها ويسبها، لعنه الله. فإذا يلعنون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى رقص بلندن على موتها يوم موتها قبحهم الله، وكانوا إلى الآن يحتفلون من أجل موتها رضي الله عنها، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصحابة وباقي الأمهات المؤمنين ومعروفة أيضا. بعضهم قال في قضية المفاضلة المهاجرون ثم الأنصار، المهاجرون ثم الأنصار، وبعضهم قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم العشرة ثم المهاجرون بصفة عامة ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم البيعة في الرضوان، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، ثم الذين أسلموا قبل الفتح. وقالوا عائشة أم المؤمنين وخالنا قبل وبعد، نعم قبل الفتح وبعد الفتح. المهاجرون صار قبل أهل بدر ولا بعد أهل بدر؟ لا لا، المهاجرون بعضهم يقدمهم على أهل بدر، ولكن صح أن أهل بدر يقدم. نعم. الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك دليل على أنهن يدخلن الجنة؟ كيف؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهن يدخلن الجنة؟ طيب كيف؟ هم ما فيها أدلة كثيرة طيب، في أنه الصادق الطيبات للطيبين مع أهل الشام كذلك يدخل ما وقع بين أهل الشام. ولذلك ماذا نفعل؟ كما قال عبد الله بن مبارك وكما قال عمر بن العزيز، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ألسنتنا. وهناك نصوص كثيرة، يعني يكفي أنه لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاءه جبريل فقال له يأمرك الله أن راجع فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، إنها زوجة ما فهمت. هذا صحيح شيخ؟ طبعا كذا صحيح طبعا، حديث صحيح راجعها فإنها يعني نعم نعم، ثم راجعها لأنها زوجته في الجنة. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة وفيه نصوص كثيرة. ثم قال ثم قال في فضائل ما بعد أن ذكر فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وزاد بعضهم ماذا؟ زاد بعضهم قيل إن هذا ليس لابن أبي داود إنما هو للبنا، وقيل لغيره الأبيات التي زاد وصفت رسول الله وابن خديجة إلى آخر الأبيات المعروفة. أما هو عنده وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعام، قالوا الراجح أيضا هذا زيد، هذا قالوا زيد، وبعضهم قال لا من كلامه. ثم قال وقول وقل خير قولي قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذن ينبغي أن يقول أفضل قول في الصحابة، ويكفي أن الله اختارهم لصحبة من؟ لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا إذا ذكروا أن نمسك على ما قيل في الحديث إذا ذكر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أو إذا ذكر القدر فأمسكوا على ما فيه. ولكن الحديث له طرق، هناك أحاديث أخرى كثيرة في فضل الصحابة، ويكفي أن هناك نصوص من القرآن، وهناك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأيضا قال على أهل بدر أنهم يدخلوا الجنة قال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وأيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأيضا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، وأيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وأيضا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم. ولذلك قال وقل خير قول في الصحابة كلهم، هذا يعني جميع الصحابة من غير استثناء. ولذلك بعض الكتاب عندهم نوع من التشيع، يقول صلى الله عليه وعلى آله وخيرة صحابه صحابته وخيرة صحابته، لا يترضون عن الصحابة جميعا، أو لا يكون عندهم لوثة من التشيع، لوثة من التشيع. قال ولا تك طعاما، هذا الأول وقل خير قول في الصحابة كلهم، هذا يناسبه أي بيت؟ يناسبه البيت الأول. ما إن هو البيت الأول؟ قل البيت الأول خير، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح. تعيب طعان هذا يعني لا تكثر من الطعام، هذا يقول العلماء بلالة. لا لا يقولون ركزوا معي، يعني هل معنى أنه يجوز له أن يطعن قليلا؟ لا، المقصود هنا يكون نسبة، وما ربك بظلام للعبيد أي بمنسوب للظلم. ولذلك يقول كثير من أوصاف المبالغة لا تكون على ظاهرها، لا تكون على ظاهرها. فهمت؟ فهمتم؟ واضح. ها، فلا يقال مثلا اطعن ولكن قليلا، لا تكون طعانا كثيرا، لا. ثم قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم كما ذكرنا الآيات، وفي الفتح آي للصحابة تندح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ويقصد وألزمهم كلمة التقوى، ويقصد محمد رسول الله. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. أولئك قد عفى الله عنهم. ولذلك قال بعض الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر والذين زنوا كالغامدية وكماعز وكمن كان مبتلى بشرب الخمر، وعبد الله من قب حمار قد غلط من قال النسم وحمار، يؤتى به إلى رسول الله وسكران فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول فمن الضارب أبو هريرة ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بالجريد، حتى قال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وسكر، فقال له رسول الله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية الترمذي لا تعينوا الشيطان على أخيكم فقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا هؤلاء إذا شربوا الخمر فسق، هل هم فساق؟ هل هم عدول؟ ولذلك أنتم تعلمون أن الصحابة كلهم عدول. طيب إذا كان كلهم عدول المنافقون يكون قد رواه حديث، قالوا لم يثبت أبدا، حمى الله شرعه لم يثبت أن منافق روى حديث، كما أنهم قالوا لم يثبت أن صحابي مات هكذا مدمن خمر، كلهم يوفقون قبل الموت إلى التوبة. افهموا هذا جيد ناس، كلهم يوفقون للتوبة قبل الموت، هذا معنى، معنى أن الصحابة ليسوا معصومين. ولذلك قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فيشير قد عفى الله عنهم فأحببهم، يشير إلى هذه الآية. قل آية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا، كذلك يشير إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنه، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأيضا أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ولذلك لما جاء رجل قال يا رسول الله إن فلان لن يدخل الجنة، قال كذبت، قال كذبت، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ها ثم قال فأحببهم، يعني ينبغي يجب أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبغضهم، لأن سيئاتهم لسنا نحن ممن يحاسبهم، فالله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم وغفر لهم. فلهذا قال وقوله إيش؟ قل وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا كما يفعل الرافضة، لأنه هو يعرض بالرافضة أنهم يطعنون في أبي بكر ويطعنون في أصهاره ويطعنون في الصحابة جميعا، فلذلك يعرض بهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يجرحون أصحاب رسول الله. فقد نطق الوحي المبين بفضله، أعطونا مثال نطق الوحي المبين. ها الآية التي ذكرت الآن هذا كتب الله النبي المهاجرين، جيل آخر زين آخر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرون هم الذين هاجروا، ها هاجروا قبل ماذا؟ قبل الفتح، هاجروا قبل الفتح. والأنصار منهم المهاجر منهم الذين هاجروا قبل الفتح، والأنصار منهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ها والذين اتبعوا بإحسان منهم جميع من جاء بعدهم الذين أسلموا بعد الفتح، وجميع من جاء بعدهم الذين أسلموا بعد الفتح، ركزنا. والسابقون الأولون من المهاجرين، من هم المهاجرون؟ من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح. والأنصار من هم الأنصار؟ الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الذين نصروا كانوا في المدينة، هذا شيء ما قلت جديدا، كانوا في المدينة فعلا، لكن لما قال لهم نصاروا؟ طبعا لا يقال لهم في المدينة، في المدينة المنافقون، هل نصروا رسول الله؟ هل يقال لهم الأنصار؟ ركز معي لا تجادل. الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم الأنصار، يقال لهم الأنصار. ولذلك ما قال سيدنا عيسى ماذا قال؟ قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. نعم. طب ما الدليل على أن مدته تنتهي إلى الفتح؟ لماذا لا ليس بعد الفتح؟ هل لأنهم هاجروا أو رجعوا إلى مكة؟ لا، هؤلاء الذين تمكن الإسلام من قلوبهم، وبعد ذلك هناك آيات أخرى، كل من كان على نهجهم فهو داخل هنا. فالذين يتعصبون من قضية السلفية، السلفية ليست جماعة وليست حزب وليست أبدا وليست حزبا، إنما هي منها منهج. فلذلك كل من يقول بأنه سلفي هذا مدح للنفس، لا يجوز. نعم سلفي إذا كنت على نهجهم، سلفي وأنت يعني تخالف ما كانوا عليه، سلفي يقول بأنه سلفي ليطعن في عباد الله عز وجل الصالح. قصد شيخ الأنصار، أنت حصرتم أو يعني قصرتم الأمر حتى الفتح، كيف أيضا بعد الفتح الذين هاجروا قبل الفتح، لأن الهجرة أنا ذا كانت واجبة. الأنصار شيخ، لا الأنصار لما أقول الذين هاجروا، قلت الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كيف؟ لا لا لا، الذين نصروا النبي قال لهم الأنصار، والذين هاجروا قبل الفتح، والذين اتبعوا بإحسان لهم الذين أسلموا بعد الفتح وتمكن الإسلام من قلوبهم. وقالوا الدليل على ذلك أنهم ها جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه باقي الغزوات، وبعضهم يشترط أنه غزوا معه حنين وفتح الله عليهم، ثم كان ذلك أيضا غزوات أخرى. ثم قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي، وفي الفتح آي، ما المقصود الفتح عاصم؟ في الفتح آي، سورة الفتح. نعم، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. لا، يزدادوا إيمان مع إيمانهم، زيد، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار وخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه الآيات كلها تمدح من؟ الصحابة، تمدح الصحابة. وأيضا في قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وقال أيضا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام، ثم قال محمد رسول الله والذين معه، هكذا حتى ختم سورة إيش؟ سورة الفتح. ولهذا قال ها للصحابة تمدحوا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ليس في الفتح فقط، هذه في أي سورة؟ المائدة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. وقال في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا والمهاجروا، هذه سورة إيش؟ سورة الأنفال. تمدح من؟ تمدح الصحابة. وفي سورة الأحزاب ماذا قال؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، إلى قوله ما بدلوا تبديلا. ثم أيضا سورة أخرى في سورة الحشر، آيات أخرى في الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإن كان هو ذكر إيش؟ آية في الفتح فقط، هناك آيات أخرى في سورة الحشر الذي يقول ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان الإمام مالك عندما يسمع أحد يطعن يقول هؤلاء لا يعطون من الفيء، لا يعطون من الفيء. وآخر سمع من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا أن من آل البيت سمع واحد يطعن في الصحابة فقال له تعالى الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هل أنت من الصحابة ممن سبق؟ قال لا. هل من التابعين؟ لا. وهل ممن يدعو لهم؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست ممن سيغفر الله له، أو قال العبارة هكذا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكانوا يقولون على أن من يسب أصحاب رسول الله لا يعطى من ماذا؟ لا يعطى من الفيء. وهذا كان يقوله الإمام مالك. وقالوا هذه الآية أقرب إلى الطعن في الرافضة، وبعضهم قال في تكفيرهم والعياذ بالله، ولا تك طعاما تعيب وتجرح، يعني تطعن في الصحابة وتقوم بتجريح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأنتم تعلمون ماذا يقول الكلاب من الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هنا المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالوا تبت يدا أبي لهب، قالوا المراد بيديه أبو بكر وعمر، وقالوا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب زيد يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال المراد بالجبت والطاغوت هم أبو بكر وعمر ومن كان على شاكلتهما، ولذلك يدعون في القنوت، وقد سمعناهم يقولون هذا لعنهم الله، ويلعنون ابنتيه، يلعنون عائشة وحفصة، ويلعنون أبو بكر وعمر ويسمونهم. وللأسف الرافض الآن الرفض انتشر حتى في دول العرب جميعا من غير قاطبة، حتى سمعنا بمكة يعني ينادون على علي يا علي يا علي، ويزعمون أن علي هو إله والعياذ بالله. ويقول مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة يلتقيان بالزواج، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، قالوا من؟ قالوا الحسن والحسين وغير ذلك من الأكاذيب والاختلاقات. ثم قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه نقف هنا. وفضائل الصحابة كثيرة جدا، وقد خصها الإمام أحمد بتآليف أو بتأليف في 3 مجلدات طبع، وخصها أيضا بعض الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار، ولا سيما في كتب السنة في الصحاح، صحيح البخاري عقد كتب للصحابة، وكذلك المسلم، وكذلك أصحاب السنن، والحاكم أيضا له كتاب طويل في المستدرك، وهكذا كلهم تكلموا على أصحاب رسول الله وعلى فضائلهم. والنسائي له كتاب أيضا في فضل علي رضي الله عنه، وهكذا وفضلهم لا ينكر ولا يجحد، متواتر إلا عند الرافضة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر ولا يستنجى من ريح، لأن لا يلتفت إلى كلاب الرافضة وطعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زكاهم ربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، لما ذكرت السابقون من المهاجرون